ويفيض أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: قد تقدم تفسيرها وكررها هنا لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. هاتان الآيتان هما آخر الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة، والتي اشتمل الجزء منها الأول منها بعد أن ذكر المشركون والمنافقون، بقية الآيات كلها تتحدث عن بني إسرائيل ومخازيهم ومفاسدهم وظلمهم وإجرامهم وكفرهم بالله وأكلهم أموال الناس بالباطل وقولهم على الله بغير حق وافترائهم عليه. ثم يستأنف بعد ذلك مسألة القبلة، لكن هذه آخر الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل. فقد أنكر الله تبارك وتعالى عليهم بصيغة الاستفهام: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس الأمر كما تزعمون، وليس الأمر كما تدعون أيها اليهود المفترون على الله والقائلون على الله تبارك وتعالى بغير حق، بل الأمر بخلاف ذلك. وهذا قول منكم بغير علم، بل إنكم تعلمون أنه باطل ومع ذلك أقدمتم عليه وقلتم به، وهو دعواكم أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام على رأس أبينا وأبيهم إبراهيم عليه السلام وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكذلك إسماعيل، وكذلك الأسباط وهم أبناء يعقوب وغيره من الأنبياء، هل تزعمون وهل تظنون أيها اليهود المفترون أنهم كانوا هودا أو نصارى؟ الأمر واضح، فإن كذبهم في هذا كما أشار المصنف أجلى من الشمس، يعني أنتم أصدق أم الله أصدق؟ بل الله هو الأصدق، وهذا أمر لا يحتاج إلى توقف، بل هو أمر معلوم بالضرورة من كل عاقل لم يتلوث عقله ولم يتعطل فكره، فهو سبحانه وتعالى أنفى ذلك، بل قال في أكثر من آية: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقد نفى الله عز وجل أن إبراهيم على دين اليهودية أو على دين النصرانية، لأن إبراهيم كان على الحنيفية ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإذا إبراهيم عليه السلام ليس كما تزعمون أيها اليهود، ولا سيما أنه إذا أطلقت اليهودية الآن بعد تحريفكم فإنها قد خرجت عن الحنيفية وتحولت إلى دين محرف ومشوه بما فيه من ادعاء البنوة والأبوة، وبما فيه من الأكاذيب، وبما فيه من الافتراء على الله عز وجل وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل إنكم أنتم أيها اليهود قتلة الرسل، فقد قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا عبثا قتل عيسى عليه السلام، لكن الله خذلهم وألقى شبهه على أحدهم فقتل وصلب، وأما عيسى عليه السلام فإنه قد رفع إلى الله سبحانه وتعالى، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ومطهرك، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ولا إشكال في قوله متوفيك، فإن المقصود أنه أخذته سنة وهي الوفاة الصغرى، سنة من النوم، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ رفعه الله تبارك وتعالى إليه. وسينزل آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويطبقها، ويضع الجزية ويكسر الصليب ويعطي حتى لا يرى، لا يجد العطية ماذا؟ موضعا، صلوات الله وسلامه عليه. ومن أنكر رفعه ومن أنكر نزوله يوم القيامة من العقلانيين فهؤلاء هذا ضلال وتكذيب للقرآن وتكذيب للسنة وبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي وينتشر ويكسر المال ويكسر الخير وما إلى ذلك مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحصل على يديه من الخير صلوات الله وسلامه عليه. وعندها بعد ذلك ويقتل الدجال ويكسر الصليب، ثم يأتي بعد ذلك بعد أن يستقر الأمر يظهر تظهر يأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا حتى ويقتلون البشر ويسحقون كل من يمرون بهم، وحتى إنهم لا يشربون مياه بحيرة طبرية دفعة واحدة، فيمر آخرهم ويقولون كان يوجد هنا بالأمس ماء. ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور، أي إلجأ بهم إلى جبل الطور واحتمي به حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فيدعو عليهم عليه السلام فيسلط الله عليهم النغف وهو الدود الذي يشبه الثعبان الصغير فيأكلهم ويفترسهم فيصبحون فرسا كأنما قتلوا قتلة رجل واحد، فيؤذي المسلمين وعيسى عليه السلام زهمهم ورائحتهم، فيرسل الله عز وجل طائرا أو طيورا كأسنام البخت فتحملهم وتطرحهم بعيدا عن المسلمين. ثم إنه بعد ذلك تهب ريح طيبة باردة تأخذ المسلمين من آباطهم فتأخذ كل روح مؤمن ومؤمنة، فلم يبق إلى الكفار، يبقون يتهارشون كما تتهارش الكلاب أو الحمر عندها تقوم عليهم الساعة. ثم إنه بعد أن كذبهم وبين أنه ليس هناك ظلم أعظم من ظلمهم ودعواهم هذه، فإنهم زعموا زعما كاذبا أن عيسى أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو كاد نصرانيا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هم يعرفون أن إبراهيم على الحنيفية لكنهم كتموا الشهادة، ومن ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومقلد لليهود الذين يكتمون الشهادة. فلا تكتم يا أخي الكريم شهادة عندك حتى لا تعرض نفسك للإثم، بل أدي ما عندك من شهادة سواء كانت تتعلق بحقوق الله بحقوق عباده. ثم بين أن الله عز وجل ليس بغافل عن العالمين، ليس بغافل عما تعملون، وفي هذه الآية تتضمن تهديدا

ولا قوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم الله أن الله أحل يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى في أمر آخر، وهو مسألة القبلة وتحولها واعتراض بعض السفهاء عليها من اليهود وغيرهم ممن شابههم في هذا الاعتراض، وأخبر أن السفهاء سيقولون هذه المقولة: لماذا تركوا القبلة الأولى ويتوجهون إلى الكعبة؟ وهذا دأبهم، يعترضون دائما على الحق وهم يعلمون أنه الحق، كما سيأتينا بعد قليل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه من لا يحسن التصرف أو غير العاقل أو غير المنضبط. وقد يطلق السفيه بالنسبة ل يعني الشرع بالنسبة للرشد وعدم الرشد إلى عديم الرشد أو ضعيف الرشد ولو كان كبيرا، يعني هذا هو إطلاقه الآخر. والإطلاق العام: كل من حاد عن الحق وتشبث بالباطل فهو ماذا؟ فهو سفيه. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها التي كانت إلى بيت المقدس. وقد استمر الحال أن المسلمين يتوجهون إلى بيت المقدس منذ أن فرضت الصلاة في القرن في السنة العاشرة من البعثة إلى أن بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، ثم جاء تحويل القبلة كما وضحت هذه الآيات، ويزداد وضوحا في الآيات القادمة. فهنا قل لله سيقول السفهاء من الناس من ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وهو الذي يأمر وينهى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أم لم نعرف، ولكن الحكمة ظاهرة في هذه المسألة لئلا يتسرع الناس في مثل هذه المقولة، يعني في تأخير تحويل القبلة إلى الكعبة، مع أنه هو الذي استقر عليه الأمر وأمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء من المؤمنين إلى صراط مستقيم، يوفقهم إلى الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ف يعني الصراط طريق السوي هو الذي هدى الله إليه المؤمنين، وهي الحنيفية، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا توفيق من الله لهذه الأمة أن هداهم الصراط المستقيم وبين لهم السبيل المستبين ووفقهم لما لم يحصل للأمم السابقة. ثم بين ذلك بين وسطية هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون: أي عدلا خيارا، أي عدلا خيارا، يشهدون على الأمم. جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة متوسطة بين الأمم. ولو نظرت إلى ما يتعلق بشريعة هذه الأمة لوجدتم الوسطية في كل تشريع. فهم الآن وسط بين اليهود والنصارى، بين اليهود الذين ضلوا على علم وبين النصارى الذين ضلوا على جهل، وهم وسط في التوحيد بين المشركين الذين ضلوا وأضلوا وبين بعض الغلاة المبتدعة، وهم وسط في مسألة المال بين الرأسماليين الربويين وبين الاشتراكيين أكلة أموال الناس بالباطل. إذن هم وسط في كل شيء، وسط في كل شيء. اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمتى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فوسطية هذه الأمة ظاهرة، كما أن وسطية أهل السنة ظاهرة بين الفرق الضالة والمنحرفة. وقد جعلهم الله أمة وسطا عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في يوم القيامة يسأل الله الأمم: هل جاءكم من رسل؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ثم يقول الله عز وجل للرسل: من يشهد لكم؟ والله وهو يعلم ذلك حق العلم فيقولون: تشهد محمد وأمته. يشهدون على الأمم السابقة بأنهم قد أرسل إليهم رسلا فكذبوهم، أرسلت إليهم رسل فكذبوهم، لتكونوا شهداء على الناس، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم أنتم أيها الأمة. وما كان الله وما جعلنا القبلة التي اقرأها نكمل أو نقف هنا أو نتوقف ثم يأتي المجال. إيه حديث نعم، شهادة الأمة على الأمم السابقة وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، بينوا أنهم جاءهم الوحي من الله عز وجل، وهم الذي هو من علوم الغيب التي أخبر بها الله، فهم شهدوا بناء على ما ثبت لديهم في القرآن والسنة. نعم. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم أحسن الله إليكم يشير وفقه الله إلى أن بعض المصلين إذا رفع من الركوع يرفع يديه يدعو كالداعي، هل لهذا أصل؟ ليس لهذا أصل في مسألة الرفع، الرفع من الركوع لا ترفع الأيدي بالدعاء، وإنما تقبض الأيدي في إحدى الروايات القولين عن العلماء، أو تسدل بعد الركوع كما هو وضعها القديم على اعتبار ما قاله ما رواه أبو هريرة وقوله: حتى عاد كل عضو، ثم رفع حتى عاد كل عضو إلى فقاره أو إلى مكانه. ففهمه بعض العلماء على وجه، وفهمه آخرون على وجه آخر ولا يعترض أو لا يتشدد في هذه المسألة. فأحد بعض العلماء يقول إلى فقاره أو إلى مكان الذي كان قبل الركوع، وآخرون يقول إلى فقاره أو مكانه المعهود وهو السدل. فإذا رفع الأيدي بالدعاء لا يجوز، لكن عندما ترفع من الركوع ترفع يديك حذو منكبيك هكذا كما حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين هنا هكذا، لكن لا تمسك لا بأذنيك ولا بمتنك، إنما تفعل هكذا هكذا حذو المنكبين أو هكذا. وهذا ثبت في 4 مواضع في الصلاة. أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع أثناء الركوع يعني متزامنا مع الركوع، ثالثا عند الرفع من الركوع، رابعا عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه رفع في غير هذه المواضع 4. أما حديث أنه يرفع يديه عند كل رفع أو خفض هذا لا يصح، هذا الأثر أو الحديث المنسوب لا يصح أبدا. فإذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء يعني بعد لا سيما الآن أنت تصلي مأموما خلف الإمام فلا يجوز أن تخالفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا إلى آخر الحديث المعروف. فإذا لا يجوز الاختلاف على الإمام، بل يجب اتباعه حركة حركة حتى يفرغ من الصلاة. وبهذه المناسبة أنبه على مسألة، البعض من الناس إذا سمع الإمام قد سلم يسلم تسليمة متزامنة مع تسليم الإمام، وهذا لا يجوز، بل لا يجوز أن يسلم حتى يفرغ الإمام من السلام، فإذا فرغ من التسليمتين بعد ذلك يسلم المأموم، وقد يترتب على ذلك أنه سبق الإمام فتبطل صلاته. ثم إن في هذا مسألة أو ثمرة مهمة جدا، وهي أن يعني القائلين بأنه لا بد من التسليمتين، فإن من سلم بعد التسليمة الأولى تعتبر صلاته باطلة، لا سيما إذا عرف الحكم، فعلينا أن نتنبه بهذا وعدم التسرع. البعض من الناس إذا كان مسبوقا يسلم سريعا وربما قام قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، وهنا تبطل صلاته لا سيما إذا عرف الحكم، فاحذروا من مثل هذه التصرفات. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم خروج المني من غير جماع وهل يفسد الصوم؟ إذا خرج بتعمد منك وبتصرف منك كالاستمناء أو النظر إلى المرأة أو نحو ذلك أو إمعان التفكير حتى يخرج، فهنا بطل صومك وعليك القضاء وعليك التوبة إلى الله، عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من هذه التصرفات، إن كان ناتج عن مداعبة لامرأتك أو كان ناتج عن النظر إلى امرأة سواء كان زوجتك أو أجنبية أو كان ناتجا عن استمنائك بيدك أو نحو ذلك، فهنا يبطل الصوم وعليك القضاء وعليك التوبة النصوح، لأنك بهذا انتهكت حرمة الشهر. أما إذا حصل جماع ففيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد في صيامه شهرين متتابعين فإن لم يستطع لمرض أو عجز أو كبر أطعم 60 مسكينا، وهذا خاص بالضعفاء الذين لا يستطيعون الصوم. فلذلك ينبغي أن نتنبه لمثل هذه الأحوال حتى لا يبطل صومنا. انتبه لنفسك. أما إن خرج مذي فقط أو وذي فالصحيح أن الصوم صحيح، لكن إياك أن تمعن النظر أو أن تمعن التفكير في هذه المسائل أثناء الصوم. نعم. يقول: ما حكم صلاة الرجل على سجادة مصنوعة من الحرير الصناعي؟ لا ينبغي، فيه شبهة، حتى ولو كان حريرا صناعيا ابتعد عن ذلك. وإن كان لابد من سجادة لسبب أو لسبب النظافة ونحو ذلك، أولا ننبه الناس، بعض الناس يظن أن السجادة سنة فتجده يفرشها حتى على الأماكن النظيفة في داخل المسجد، وهذا خطأ فاحش. اللهم إن كان يعني شخص لا يحتمل استنشاق الغبار الذي قد يكون موجودا في ماذا، في يعني بعض المفروشات لسبب في صدره أو نحو ذلك، فإنه قد يستنشق الغبار أثناء السجود. فإن كان هذا هو السبب لحمله السجادة، أو كان السبب الوقاية من حر أو قر أو رطوبة أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك في الأماكن غير المفروشة، لا بأس أن تستعمل سجادة. لكن البدعة في كونها ترسم عليها ماذا، الكعبة والقبلة، فهذه بدعة من البدع. ولذلك لما نصح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أحد صانعي السجاد عندنا وهو السبيع جزاه الله خيرا بأن لا يجعل في هذا السجاد صورة للكعبة، امتثل وصار يصنع سجادا ليست في هذه الصور. كذلك السجاد المزركش لا يصلح للصلاة، فانتبه. ثم السجاد كما قلنا هو للحاجة، سجادة تأخذها للحاجة، إما أن يكون جاء مطر أو ماء أو نحو ذلك، أو أن أو كنات هناك رمضاء حارة فتجعل هذه السجادة بمثابة ماذا، الوقاية التي تقيك من الحر والبرد ونحو ذلك، فلا بأس بذلك. لكن كما قلت يتجنب أي سجادة فيها صورة أو فيها صورة حتى ولو كانت صورة الكعبة، فإن ذلك يشغل المصلي بالنظر إليها، وفيها امتهان للكعبة، أليس كذلك؟ فيها امتهان، يضعها وتداس بالأرجل نحو ذلك، هذا امتهان لهذه الكعبة المشرفة، فانتبه لذلك. السائل وفقه الله يشير إلى ما النابتة ولهم سلف في العصر الحديث، صح التعبير، يقول بعضهم ينكر عذاب القبر وبعضهم يكذب بالمسيح الدجال، بالمسيح ابن مريم والمسيح الدجال وخروج يأجوج وخروج يأجوج ومأجوج، هل هؤلاء يقال عنهم علماء؟ قد يكونون علماء، لكن منهم على قسمين: منهم من تبنى الفكرة العقلية بالكلية فأنكر كثيرا من الأشياء الغيبية على منهج المعتزلة، وهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة ولا يسمون علماء. وآخرون زلت أقدامهم في بعض المسائل مع إيمانهم ببقية المسائل الغيبية لفهم خاطئ وتصور خاطئ وجد عندهم. من أمثال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وقع في بعض هذه المسائل، لكن لم يتبناها عقليا كما تبنتها المعتزلة، أو تبناها من جاء بعده أو قبله، فهو عالم من العلماء الأجلاء، لكن لا شك أنه لا يتابع في مثل هذه الزلة التي بدرت منه في إنكار نزول عيسى عليه السلام أو إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أنكر حتى أشراط الساعة كلها، وهؤلاء ليسوا بعلماء بل هم مبتدعة، فلا يعول على قولهم ولا يلتفت إليه. ونحن نقول طالما ثبت ذلك بالكتاب والسنة فلا نلتفت إلى كلام أي ناعق أو أي متصرف ينعق يعرف بما لا يعرف، بل إذا جاء القرآن والسنة في إثبات هذه الأمور يجب علينا التسليم. فالقرآن قد جاء بإثبات يأجوج ومأجوج وبإثبات نزول عيسى عليه السلام، وقد جاءت السنة بإثبات المسيح الدجال وبإثبات الدخان وبإثبات الدابة وبإثبات الدخان والنار التي تظهر في المدينة التي تظهر من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، والخسوف الثلاثة التي تقع في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، كل هذا حق يجب التسليم له مما أخبر الله به. كذلك ما أخبر الله به أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر من نعيم القبر وعذابه، ولا نلتفت إلى أمثال كتاب طبيب البقر الذي يعني ألف مؤلفا ينكر فيه ماذا؟ نعيم القبر أو عذابه، ويقول نحن نفتح القبر فلا نجد إلا عظاما أو رفاتا أو ترابا، فكيف تقولون بهذا؟ وفات المسكين أن الله قادر على كل حال وأنه يعذب وإن رأينا ذلك ترابا وعظاما ورفاتا وترابا، فإن ذلك الأمر أمر غيبي يجب الإيمان به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعذاب القبر وبنعيم في أحاديث كثيرة معلومة لدى شريف علمكم، فيجب علينا أن نسلم وندعن وإن لم تستوعب قلوبنا أو عقولنا لن تستوعب عقولنا ذلك، فإن العقل أحقر من أن يحيط بكل شيء، لكن يجب عليه الإذعان والتسليم، فإن النصوص قد تأتي بما تحار فيها العقول ولا تأتي بما تحيله ماذا؟ العقول كما هو معروف. أحسن الله إليكم. قد تقدم درس ماتع مفيد بإذن الله من هذه الدروس المباركة المجالس المباركة بتاريخ 2 شهر 4 سنة 33 الهجرة في الرد على العقلانيين القدامى والمحدثين والتحذير منهم، موجود في تسجيلات المسجد النبوي. ارجعوا إلى هذا التاريخ واطلبوها من المسيح، أعد لهم التاريخ. نعم، 2 شهر 4 سنة 33 الهجرة. اي نعم، شرط موجود والله. بارك الله فيك. فعلا أحسن الله إليكم فتنة العقلانيين. نعم لا شك. وكتاب انتبهوا صاحب كتاب ضوح الإسلام وفجر الإسلام قاسم أمين وأحمد أمين كلاهما قد وقع في هذا البلاء، وغيرهم مثل الغزالي وغيرهم قد وقعوا، الغزالي المعاصر وقع في هذه الزلات أو بل وقع في أكثر من ذلك من إنكار الأحاديث الصحيحة بناء على العقل التعبان الخربان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم من دفع رشوة مجبرا عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية فيها كلام والرائش وهو الوسيط بينهما، فكيف تستحل اللعنة يا عبد الله؟ دافع الرشوة ملعون وآكلها ملعون، وأنت عندما تدفعها لشخص وتدعي أنك مضطر، هذا الدفع قد يكون على حساب الإضرار بشخص آخر، فمثلا من يدفع الرشوة للحصول على وظيفة فإنه يحرم من يستحق تلك الوظيفة بدون هذه الرشوة، وبذلك يقع في الحرام. وأكل الأموال الحرام تعرفون عواقبها، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. ومن ذلك أن آكل المال الحرام لا يرفع دعاؤه إلى السماء ولا يقبل منه والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يمكن أن يستجاب لذلك. فأنا لا أستطيع الفتوى حتى وإن كنت مضطرا، وإن أحببت أن تتزود فاسأل سماحة المفتي أو الشيخ عبد المحسن البدر العباد. نعم. ذكرت أحسن الله إليكم سابقا أنه في حال الاضطرار أنه يجوز له الإعطاء ويحرم الأخذ لها، لعل ذلك إن كنت قد ذكرته سابقا فأنا أرجع عنه الآن ولا أرى ذلك، لكن اسألوا المشايخ الكبار عن هذه المسألة، فإن الصبر أولى من أن تدفع رشوة لتحصل على مرادك. وقد استثني من هذا حالة واحدة، إذا كان الرجل يعني سوف يقتل أو يعدم على حد زعمهم في بلاد الكفر أو أشباه الكفر، ودفع شيء لتخليصه من القتل ظلما، يمكن أن يستثنى هذا. نعم. يقول السائل يسأل عن هل زينة المرأة الذهب الحلي مستعمل هل عليه زكاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فالجمهور لا يرون فيها زكاة، وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله، ومعهم بعض كثير من الفقهاء. والعلة في ذلك أمران: الأول حديث ضعيف لا زكاة في الحلي، والثاني يعني دليل عقلي، وهو أن الحلي غير المستعمل لا يتاجر فيه، وبالتالي فإنه مال مستقر ويعني غير يعني مكنوز وغير نامي، يعني لا ينمو. هذه وجهة نظرهم. أما الذي عليه التحقيق والذي أرجحه وأميل إليه ويرجحه كثير من المحققين من العلماء، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكثير من الصحابة، وقول الإمام أبي حنيفة، وكذلك قول عامة أهل الحديث، أنه تجب فيه الزكاة. أولا لضعف الأدلة التي تمنع من وجوب الزكاة فيه، وثانيا دخوله في عموم وجوب زكاة الذهب والفضة، ولم يرد فيها أي استثناء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها ابنة عليها فتختان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فهذه أدلة واضحة على وجوب الزكاة حتى في الحلي. نعم. صلى الله إليكم وإليكم. نعم. يقول في صلاة الجنازة تكبيرات على الجنازة، يقول: إذا كنت مسبوقا أسلي مع الإمام أم أكمل التكبيرات وأسلم؟ الأولى أن تكمل التكبيرات، وهناك من يرى الاكتفاء بما أدركته، لكن الأولى أن تكمل التكبيرات وتقضي ما فاتك، هذا هو الأحوط والأولى. نعم. نعم. يقول السائل كريم، يقول أحسن الله إليكم، يذكر بأنه من بلد كذا ويسافر إلى بلد آخر أهل زوجته، هل يعتبر في حكم المقيم أم المسافر أهل الزوجة؟ نعم. إذا كان يقيم إقامات طويلة فترة طويلة عندهم بحيث يعني لا يعتبر مسافرا فالأولى أن لا يقصر الصلاة. أما إذا كان يعني يقيم إقامات قليلة والأغلب خارج البلد الزوجة كما هو حال بعض الناس أن عمله في مكان وزوجته في مكان آخر فيمكث وقتا قليلا فلا بأس أن يقصر على الصحيح. وإن كان عثمان رضي الله عنه أتم بمكة رضي الله عنه وعلل ذلك بأنه متزوج هناك. نعم. وإمام المسلمين. صلى الله عليكم. ما أدري سؤال كبير على قول الأخت السائلة الكريمة تسأل عن حكم الدم الخارج من الحامل هل في حكم الحيض أم الاستحاضة؟ ذكر بعض أهل العلم أن هناك من الحوامل من تحيض وتتوقف عن الصلاة، والذي يظهر لي أنه ليس حيضا بدليل أنه غير منضبط وأنه قد يقل وقد يكثر، فالذي يظهر أنه استحاضة. ومع ذلك حبذا لو سألتم شيخنا الشيخ عبد المحسن أو بعض المشايخ، لأن في الحقيقة مسائل الدماء هذه تشكل علي كثيرا، ويعني دائما أنا أتحرج حتى من الإجابة عليها. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال إلى درس الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.